ملخص كتاب لماذا ينحرف الأطفال من أخضر.com لمؤلفه تشارلز ليونارد. طفلي كثير الشجار مع أصحابه في المدرسة، ابنتي تتأخر خارج المنزل. رأيت ابني يدخن مع أصدقائه أكثر من مرة. ابني كلما واجهته بخطأ يكذب. يسأل كل هؤلاء الآباء، هل تلك علامات خطيرة في سلوك أبنائهم؟ وهل سينشأون بسلوكيات منحرفة تلازمهم طيلة حياتهم؟ لماذا ليسوا أطفالاً عاديين يحسنون التصرف؟ وعلينا هنا أن نسأل، من الطفل العادي في نظرنا؟ ومتى يمكننا القول إن الطفل يعاني مشكلة حقيقية؟ كيف نعالج الأخطاء اليومية للأطفال؟ وكيف نقي أطفالنا من الوصول إلى مرحلة خطيرة من الانحراف؟ عن كل تلك الأسئلة يجيبنا هذا الكتاب. أولاً، طفل عادي. قبل كل شيء، عليك أن تعي أنه لا توجد وصفة محددة لعلاج انحراف في سلوكيات الأطفال، فلكل طفل ظروف مختلفة، ولكل سلوك بواعث مختلفة، ولكل مشكلة معالجات مختلفة، والعوامل تتغير. لذا علينا أن نكون فطنين عندما نصف سلوك الطفل. فمن هذا الطفل؟ وما سنه؟ وهل يدرك أن ما يفعله خطأ في أي وقت وأي مكان؟ وكيف فعل سلوكه الخطأ؟ والأهم، لماذا فعله؟ هل كان ضرب زميله أولاً أم أنه كان يدافع عن نفسه؟ إن تحديد معايير لتقييم هل السلوك حسن أم سيء يختلف من شخص لآخر. فقد يلعب الطفلان في الطين فيوبخ أحدهما بشدة، بينما تضحك والدة الآخر على تصرفه. كذلك فإن قيمنا المجتمعية والدينية تؤثر في تقييمنا لسلوك أبنائنا. والآن دعنا نبدأ بالسؤال عن ماهية الطفل العادي. هل هو الطفل الذي لا يكذب ولا يسرق ولا يتأخر عن الموعد ولا يتشاجر مع إخوته وأصدقائه ويطيع الأوامر؟ طفل يحسن التصرف دائماً ولا يخطئ؟ إن كان مثل هذا الطفل موجوداً، فالأكيد أنه يعاني مشكلة ما، مشكلة خطيرة، إذ أن أغلب ما نحسبه انحرافاً في سلوك الأبناء هو أمر طبيعي في مرحلة نموهم. الأطفال يخطئون، والعكس هو غير الطبيعي، فهم لا يولدون بكتالوج للصواب والخطأ كما نرى نحن، بل يتصرفون بعفوية ويتعلمون الصواب والخطأ بالتجربة. وسنعرف الآن ما الذي يجعل أخطاءهم طبيعية عندما نعرف طبيعة الأطفال. ثانياً، طبيعة الطفل. من طبيعة الطفل أنه لا يستطيع إصلاح أو ضبط نفسه، ومن طبيعته الأنانية أو التمحور حول ذاته، فهو لا يدرك ما حوله بقدر ما يدرك رغباته، فإذا رأى شيئاً يعجبه سارع لأخذه دون اعتبار لأي شيء آخر، وعندما يؤخذ منه فإنه يشعر بالحزن فيبكي، وتلك الطبيعة هي نفسها التي تجعله بريئاً وصريحاً، ونحن نحب في أطفالنا تلك الصراحة والبراءة. لذا علينا أن نتقبل جميع أوجه طبيعتهم ونقومها برفق، وأن نغمرهم بالحب والعاطفة والرعاية، وبالتدريج يطمئن الطفل لوجود من يرعاه ويتعلم كيف يتحكم في رغباته ويشب مطمئناً واثقاً. والأطفال أيضاً ينقصهم الفهم وهم محبون للاستطلاع، فالطفل لن يستجيب لأوامرك بالابتعاد عن شيء ما، بل سيسرع ليلمسه أو يتذوقه ليعرف ماهيته، فالكون كله ساحر أمامه ويدعوه لأن يكتشفه، وما تفهمه أنت كبالغ من المرة الأولى لا يفهمه الطفل حتى بعد تكرار وتكرار، وتحتاج إلى مساعدته بوسائل مختلفة حتى يفهمه. وقد يخطئ الطفل لأنه لا يعلم أن ما يفعله خطأ، كالسرقة مثلاً، إذ لا يعي الطفل قبل السادسة من عمره حدود الملكية الشخصية وملكيات الآخرين، لذا لا ينبغي بحال اتهامه بالسرقة في تلك السن، ويبدأ بعدها في إدراك تلك المفاهيم تدريجياً حتى يصل إلى سن التاسعة أو العاشرة، فيكون قادراً على تمييز السرقة. أما حب الاستطلاع فكما أنه السبب في كثير من المواقف الحرجة كإلقاء الهاتف في الماء ليعرف ما سيحدث له أو تفكيكه للبحث عن المتحدث بداخله إلى أنه من الطرق الرئيسية ليتعلم الطفل عن الحياة، لذا لا ينبغي أن يعالج بالتوبيخ والصراخ لئلا نقتل فيه روح الاكتشاف والبحث. والطفل لا يفهم فكرة التلف ولا قيمتها على كل حال، لذا فإن واجبنا أن نعلمه أن بعض الأشياء لا يمكن تفقدها إلا برفقة الكبار، وأن نبعد عنه كل ما يخشى عليه من التلف قدر الإمكان. ثالثاً، لماذا يسيء أطفالنا التصرف؟ الأطفال محبون للظهور، يميلون للفت أنظار المحيطين ولو بشكل سلبي، فالصراخ والمقاطعة حتى لو انتهت بمعاقبة الطفل أفضل بالنسبة إليه من عدم ملاحظته على الإطلاق. لذا على الآباء استغلال جميع الفرص لمنح أطفالهم الحب والتشجيع والاهتمام، وكلما أشبع ذلك لديهم قل ميلهم للظهور بطرق سلبية، كما أن الأطفال يسأمون وغالباً ما ينتهي تركهم للفراغ بالتخريب أو الشجار، فالطفل قليل الصبر وهو بحاجة إلى توجيه طاقته دائماً. فابذلي جهدك في خلق أنشطة ملائمة من زيارات ونزه ورحلات، بالإضافة إلى الأنشطة المنزلية كصناعة طائرة ورقية وقص الصور ولعب الكرة والرياضات المختلفة. ربما لا تملكين الوقت الكافي للإشراف على كل ذلك، لكن عليك أن تبدأي معه حتى يتعلم أن يمارس النشاط بمفرده أو مع إخوته وأصدقائه. من طبيعة الطفل أن يغضب بشدة عندما لا تتحقق رغباته أو تفسد مخططاته فيثور ويصرخ. تحدثي معه وأخبريه أنك تقدرين ما يشعر به، ثم قومي طريقته في التعبير عن الغضب. وإن كان غضبه لشيء تمنعينه منه فكوني صريحة وتحدثي معه عن أسباب رفضك، وأظهر اهتمامك برغباته وتقديرك لها حتى إن لم تكوني ستلبينها. فالطفل لديه صراع دائم بين ما يشتهي أن يفعل وبين ما نريد منه أن يفعل، فهو يريد أن يلعب لكن عليه إتمام واجبه، ويريد أن يتكلم فنطلب منه أن يسكت، أو لا يريد أن يتكلم فنطلب منه أن يجامل الجارة، وهكذا. فإنه يشعر أن رغباته دائماً ما تواجه بالفشل والخيبة، ما يدفعه لإساءة التصرف للحصول على ما يريد من حين لآخر. فالأطفال يعتزون بأنفسهم من سن صغيرة ويحبون أن يشعروا بالاستقلال وأنهم يملكون خياراتهم، ويزداد الأمر بطبيعة الحال في سن المراهقة، وتفهم الآباء لذلك يجعلهم أكثر قبولاً وتساهلاً مع بعض تجاوزات أبنائهم. ولكن علينا أن نعلم الأطفال أن ما نحصل عليه عادة يحتاج منا إلى جهد للحصول عليه، وأننا لا نستطيع فعل كل ما نرغب فيه، وتعلم ذلك ليس بسهل حتى على الكبار أنفسهم. لذا علينا أن نتعهد أطفالنا بالصبر والحب والاحترام ليسهل تقبلهم لما نحاول أن نعلمه لهم. رابعاً، مؤشرات الخطر. متى يكون علينا أن نقلق من أخطاء أبنائنا؟ يمكننا أن نصف سلوك الطفل أنه غير طبيعي ومؤشر خطر في الحالات التالية: أن يكون سلوكه الخطأ سلوكاً متكرراً غير عرضي، وأن تكون إساءته متعمدة لا عن سوء فهم، فهو يعرف ما يفعله ويعرف أنه سيزعجك، وأن تؤثر انحرافاته السلوكية في قدرته الاجتماعية وتعامله مع الآخرين، فلا يكون قادراً على تكوين صداقات وغير متوافق مع أهله ومدرسيه، كما يؤثر اضطرابه في إنتاجيته وأدائه للأعمال الطبيعية المتوقعة منه، وأن تكون عواقب انحرافاته خطيرة قد تصل به إلى الإدمان أو الجرائم، أو على الأقل تدفعه ليكون عاجزاً عن الاستقرار وتحمل مسؤولية الحياة الطبيعية. ومن مظاهر الاضطراب لدى الأطفال المبالغة في لفت الانتباه طوال الوقت، فالطفل من سن السادسة ينبغي أن يكون قادراً على الانهماك في اللعب والنشاط لفترات أكبر، وأن يكون الطفل غير محبوب ممن حوله، فتكون لديه مشكلة في التكيف الاجتماعي. أحياناً يكون النبذ ممن حوله سبباً لعدم تكيفه، أو العكس. في الحالتين ينبغي التدخل لمساعدة الطفل، كذلك أن يرفض الطفل تحمل أي مسؤولية ويتهرب من كل الأعمال، أو يلقي اللوم دائماً على الآخرين في أي مشكلة. والطفل دائم الشكوى والانتقاد الذي يصعب إرضاؤه غالباً يعاني من اضطرابات انفعالية. أيضاً الطفل الشديد الخوف والقلق أو المنكمش أو المبالغ في التهذيب، أو الطفل الشديد الخجل حتى من أقرانه، أو أن يكذب الطفل باستمرار أو يعتدي على زملائه باستمرار، بالإضافة إلى عجز الطفل عن التركيز. وكل علامة من تلك ربما لا تشكل خطراً بمفردها، ولكن اجتماع أكثر من علامة في الطفل تنبئ على الفور بحاجة الطفل إلى المساعدة لتجاوز تلك الاضطرابات وبحث أسبابها. خامساً، أخطاء المربين. من أكثر ما يفاقم مشكلات الأطفال هو لجوء الأهل دوماً إلى الشدة والعقاب، إذ أن أهم عامل في تربية الأطفال هو الصبر، ومزيد من الصبر. وكثير من جرائم الأطفال يكون دافعها الرغبة في الاستقلال ورفض السلطة، فهم مثلهم مثل الكبار، لا يحبون أن يفرض عليهم كل ما يفعلون أو يقولون. والحرص الشديد على تطبيق النظام في تربية الأولاد ليس في صالح العملية التربوية، فالنظام يكون فعالاً عندما يكون نابعاً من النفس لا مفروضاً عليها من الخارج. كما أن مطالبة الأبناء بما يفوق قدراتهم وحثهم على الكمال والتقليل من جهودهم بحجة أنه يمكنهم بذل المزيد يصيبهم بالإحباط والفشل، ما قد يدفعهم للانحراف، بالإضافة إلى مقارنة الطفل بغيره حتى لو كانوا إخوته. وينبغي أن يعامل الطفل كفرد مستقل بشخصيته وقدراته. ويزداد انحراف الأطفال خطورة إذا كان دافعه عدم شعور الطفل بأنه مقبول من والديه، بأخطائه وحسناته. وكثيرون منا لا يفكرون في مشاعر الطفل عندما يخطئ، بل يركزون كل غضبهم على السلوك الخطأ ومحاولة إصلاحه وحسب. وكثيراً ما يصبح الطفل عصبياً لأنه يشعر أننا لا نفهمه، وهذا صحيح. ففي كثير من الوقت لا نعرف ما يفكر فيه الطفل، ولا نلقي بالاً بمعرفة نظرته للأمر التي تختلف كلياً عن نظرتنا نحن إليه. لذا على الوالدين التدرب على الوصول لفهم الطفل من خلال التعلم والملاحظة للأبناء ومحاورتهم ووضع أنفسنا مكانهم. وأحياناً يكون ما يعيق الكبار عن فهم الأطفال هو توجهاتهم العقلية والنفسية، مثل فرض طموحهم الشخصي على الأطفال واعتبارهم امتداداً شخصياً لهم. أيضاً أن نفرض عليهم الطريقة الأسهل لنا وحسب، فقد نمنع الطفل مما يحب فقط لأننا لا نريد بذل جهد اصطحابه إلى مكان ممارسته مثلاً، واهتمامنا بآراء الغير في أطفالنا وتأثرنا بها. كذلك الاعتقاد بأن طريقتنا هي الأفضل دائماً، بينما في تربية الأبناء ليس المهم جودة النتيجة بقدر أهمية تطور قدرات الطفل وشعوره بالإنجاز والثقة. لذا دع له الفرصة ليجرب بطريقته الخاصة ويستمتع بما يفعل دون انتقاد وتصويب مستمر. سادساً، إجرام الأحداث. إجرام الأحداث هو اصطلاح قانوني بأن يضبط الطفل مرتكباً لخطأ يعد جريمة في القانون كالسرقة والاعتداء. ومن أسبابه العيش في أحياء تكثر فيها الجرائم والجهل والمخدرات والتعرض للاضطهاد وانفصال الوالدين والفشل الدراسي ومشاهدة أفلام مليئة بالعنف والجنس ولا تناسب سنه. ولا يؤدي كل سبب بالضرورة إلى الانحراف، ولكن اجتماع عدة عوامل يكون سبباً كبيراً في الوصول بالطفل إلى الانحراف. وأحياناً تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة ليتكيف الطفل مع ما يتعرض له في البيئة التي يعيش فيها. والسبب المشترك في أغلب الحالات على تنوعها هو شعور الطفل بالنبذ من أبويه وأنه طفل غير مرغوب فيه. ومن السلوكيات التي تصل بالطفل إلى ما يشبه الشعور بالنبذ المغالاة في الاهتمام به ومحاولة حمايته من التعرض لأي مشكلة، فيفعل والده كل شيء نيابة عنه، فينشأ لديه شعور بعدم الكفاية ويصبح غير قادر على مواجهة أي مشكلة بنفسه. وليست المبالغة في الرعاية من الحب، إنما الحب أن نمنح أطفالنا الفرصة للنمو والنضج بشكل صحي مستقل. ولكي نساعد المجرم الحدث، علينا أن نعي أن الإجرام اضطراب في الشخصية ينبغي بحث أسبابه ومعالجته، ليخرج الطفل إلى المجتمع سوياً قادراً على التعايش بشكل سوي. وبعض الدول اتجهت إلى تغيير نظام الإصلاحيات لخلق بيئة صحية فيها، فيعيش الأطفال في منازل ويلتحقون بمدارس الإصلاحية، ويلتحق بعضهم بالإعداد المهني ليتعلم حرفة نافعة، وتوفر لهم فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والدينية، ويحيطهم العاملون في الإصلاحيات بمعاملة ودودة حسنة، وذلك كله بمتابعة الاختصاصيين النفسيين لكل حالة ومتابعة تقدمها. سابعاً، الوقاية خير من العلاج. لكي نقي أبناءنا من الانحراف، فعلينا أن نشبعهم بالحب والاحترام، وذلك بأن نحب الطفل لذاته، لا لما يفعله ولا لما يتفوق فيه، حباً غير مشروط بتلبيته لرغباتنا أو توقعاتنا، وأن نظهر ثقتنا به وبقدراته ولا نقلل منه، وأن نمنحه الفرصة للتجارب ونكلفه ببعض المهام التي يمكنه أداءها لتشجيعه، كأن نمنحه دوراً يساعد فيه في المنزل كإعداد الطاولة أو إرشاد والده بالخريطة في أثناء السفر، مهمات تشعره بالمسؤولية وأنه يعتمد عليه وأننا نحتاج إليه، وأن نشجع ونمتدح كل جهد يفعله الطفل بصرف النظر عن نتيجته. أيضاً، اجعل للطفل مكاناً خاصاً به، ولو رفاً في المكتبة، فمن المهم أن يشعر أن له مساحة خاصة به وحده، وامنحه قدراً من الحرية مع تحميله بعض المسؤوليات، وامنحه الفرصة دائماً ليختار بنفسه، ووجهه للاختيار الأسلم. وانتبه ألا تدع مخاوفك الشخصية تتدخل في حياة طفلك، وعوده على المشاركة في الحديث دون خوف أو خجل، واستمع إليه باهتمام. أدب الطفل إن أخطأ برفق، ولتكن رقابتك معتدلة وعقوبتك عادلة وغير قاسية، وتأكد من فهم الطفل للخطأ الذي يعاقب عليه، وكن ثابتاً في قواعدك التي تضعها لهم، فلا تشتت الطفل بعصبيتك المفرطة على تصرف بدر منه في حين أنك كنت تتقبل هذا التصرف من قبل، فذلك مما يشتت الطفل ويفقده القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، ويفقده الشعور بالأمان، إذ لا يأمن ردود فعل والده على تصرفاته بصرف النظر عن طبيعة التصرف نفسه، ولا يعني ذلك إلغاء المرونة بطبيعة الحال. ومن المهم أن نساعد الطفل على الشعور بالانتماء لأسرته ولأصدقائه وأقاربه، فلا أقصى على الطفل من الشعور بالوحدة وعدم الانتماء، وأن نمنحه ما يؤمن به ويعيش من أجله، ونساعده في تحديد أهدافه. وختاماً، أنت الحكم في حالة طفلك، لذا عليك أن تتأكد من أنك تفهم نفسك أولاً بشكل جيد، ثم تتأكد من أن تحاول فهم طفلك ودوافعه، واسأل نفسك قبل أن تصدر حكمك على الموقف، هل تراعي شعور طفلك أم تراعي ما تراه الصواب له وحسب؟ هل أنت متجرد في حكمك أم تدخل فيه مشكلاتك الشخصية؟ هل ما تتوقعه منه مناسب لقدراته؟ هل تبذل جهد لمساعدته على تقويم سلوكه الخطأ؟ وهل تبذل الجهد لفهم دوافعه؟ هل تقارنه بغيره؟ وهل تمنحه المساحة للتعبير عن نفسه؟ هل تلجأ إلى الحل الأسهل وحسب؟ هل تفهم حقيقة طفلك؟ في النهاية، تذكر أننا نحاول أن نعالج تلك المشكلات، وربما نخطئ نحن في طريقة علاجها، لكن ما لا ينبغي أن نخطئ فيه هو أن نشمل أبناءنا بالحب والعطف والرعاية، وأن ينشأوا مطمئنين لحبنا لهم، وأن علاقتنا بهم وطيدة ومتينة لا يهزها أي شيء.